نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والنجوى، فلا سعادة إلا بالتقوى، ولا فلاح ولا نجاة إلا بطاعة المولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، دالتان على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته، آيتان من آيات الله في عظمهما، آيتان من آيات الله في دقة انتظامهما، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. معاشر المسلمين، الشمس والقمر ينكسفان بأمر الله سبحانه وتعالى، وينجليان بأمره، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله جل وعلا، يخوف الله بهما عباده، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم ذلك عباد الله، فاعلموا أن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، وافزعوا إلى ذكره ودعائه، وتوبوا إليه واستغفروه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في آخر حياته، في السنة العاشرة، حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد فزعاً يجر رداءه، ثم أمر منادياً ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس رجالاً ونساءً، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة غريبة على غير ما اعتادوه، ثم وعظهم صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة موعظة بليغة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات في هذا الموضع يدل على أهميتها، ومنها الاستغفار. والاستغفار عباد الله من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات. والاستغفار سبب لمحو الذنوب والسيئات وتكفير الخطايا ودخول الجنات ورفعة الدرجات. يقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة المال والأبناء، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهو سبب لدفع البلاء، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان لنا أمانان فذهب أحدهما، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا، فإن ذهب هلكنا. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمستغفرون عباد الله يمتعهم الله عز وجل بالصحة والعافية ويزدهم قوة ونشاطا. قال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأفضل الاستغفار كما جاء عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالزموا رحمكم الله الاستغفار وأكثروا منه في هذا الموضع وفي كل الأوقات، فهو من هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فاقتدوا بنبيكم يرحمكم الله. أيها المسلمون، إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، وصلاته هذه الصلاة الطويلة، وعرض الجنة والنار عليه فيها، يدل على عظمها، وأنها آية من آيات الله جل وعلا يخوف الله بها عباده. وكون علماء الفلك يعرفون وقت وقوع الكسوف ووقت انجلائه، فهذا أولا ليس من علم الغيب، لأن هذا يعرف بالحساب، وثانيا لا يمنع هذا أن يكون الكسوف تخويفا وتحذيرا من الله سبحانه وتعالى لعباده ليتوبوا إليه وينيبوا إليه ويستغفروه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى الآيات، وهو الذي رتب أسبابها سبحانه وتعالى. عباد الله، اتفق العلماء على مشروعية صلاة الكسوف، ووقتها من وقوعه إلى حين التجلي، وإذا خرج وقتها لا تقضى. من فاتته صلاة الكسوف وقد خرج وقتها فلا يقضيها، وتصلى فرادى، والأفضل أن تصلى جماعة في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. ومن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فقد فاتته الركعة كاملة، يلزم أن يأتي بركعة فيها ركوعان وسجودان، فالركوع الثاني لا تدرك به، الركوع الثاني من الركعة الأولى لا تدرك به الركعة، ومن فاته الركوع الأول من الركعة الثانية فاتته الصلاة، فيقضيها على نحو ما ذكر، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.